موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 53 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 27 من شهر ربيع الآخر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد أخذنا في اللقاءات الماضية في زاد المستقنع ما يتعلق بكتاب الصلاة وكتاب الجنائز، وها نحن نستفتح درسنا هذا اليوم بكتاب الزكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر من ذلك الزكاة. وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة في الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض المسائل كما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى. ما مناسبة إيراد المصنف رحمه الله كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة؟ المناسبة ظاهرة، وفي ذلك اقتداء بالكتاب حينما قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك فيه تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعل الزكاة بعد الصلاة. ما هي الزكاة؟ الزكاة في لغة العرب تطلق على عدة معان، فتأتي بمعنى النماء ومعنى الزيادة والمدح والتطهير والصلاح والبركة وغير ذلك من المعاني. إذن تأتي بمعنى النماء والزيادة والتطهير والبركة والمدح والصلاح ونحوها. ولهذا نرى في القرآن الكريم آيات تأتي بذم زكاة الإنسان نفسه، بذم تزكية الإنسان نفسه، وتأتي آيات أخرى بضدها. فقد قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، فهنا نهي عن تزكية النفس. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: قد أفلح من زكاها، فهذا فيه مطالبة بتزكية النفس. فكيف يأمرنا الله جل وعلا بتزكيتها تارة وينهانا عن ذلك تارة؟ هذا يفسره المعاني اللغوية التي مرت معنا. فإن قوله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، أي فلا تمدحوها. وأما قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، أي من طهرها وأصلحها. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أنه ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالمعاني اللغوية للكلمات التي وردت في القرآن. أيضا من المعاني التي ينبغي أن تعلم: الزكاة في اصطلاح الفقهاء. فما هي الزكاة في اصطلاح الفقهاء؟ هي أموال، أو هي الزكاة في اصطلاح الفقهاء إخراج أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. إذن هذا المال، إخراج مال مخصوص هي الأموال الزكوية، ومنهم من يقول حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. قوله في مال مخصوص هي الأموال الزكوية التي سيأتي معنا بيانها تباعا إن شاء الله تعالى. والأموال الزكوية في الجملة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية. إذن بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة. قوله لطائفة مخصوصة، المقصود بذلك أهل الزكاة الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وهم ثمانية أصناف. وقد عقد المصنف بابا مستقلا بهم. قوله في وقت مخصوص، هذا يقصد به مضي الحول في أغلب الأموال الزكوية، ويستثنى من ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى كالمعشرات ونتاج بهيمة الأنعام وربح التجارة وما شابه ذلك، وسيأتي بيانه في حين إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: تجب بشروط خمسة. فالزكاة واجبة شرعا، وقد تقدم بيان الأدلة على ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والأمة مجمعة على فرضيتها وعلى أنها واجبة بشروطها. من المسائل التي تذكر هنا: ما حكم من أنكر وجوب الزكاة حتى ولو كان يخرجها؟ يقول: أنا أخرج الزكاة لكني لا أرى وجوبها، فإنما أخرجها على وجه الاستحباب والأفضلية. فهذا بعد بيان الحكم له وبعد توفر الشروط وانتفاء الموانع يحكم بكفره. من أنكر وجوب الزكاة فإنه كافر بعد البيان، حتى ولو كان يخرجها، حتى ولو أخرج كل ماله في سبيل الله، لكنه يقول: إنما أخرجها تفضلا واستحبابا لا أنها واجبة علي، فهو كافر. والسبب في هذا أنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه يقول: إن الله جل وعلا لم يوجبها، والله جل وعلا قد أوجبها. فتكذيبه لربه ولنبيه عليه الصلاة والسلام جعلاه كافرا. وكذلك من وجه آخر، وجوب الزكاة مما يعلم من الدين بالضرورة، وما يعلم من الدين بالضرورة تكذيبه بعد البيان كفر، نسأل الله السلامة والعافية. من المسائل المشهورة هنا: ما حكم من لم يخرج الزكاة بخلا وشحا بماله؟ فعندما يسأل ما حكم الزكاة يقول: الزكاة واجبة، لما لم تخرجها؟ قال: أنا أحب المال ويحزنني ويؤلمني أن أخرجه. فهو يقدم شهوات نفسه في حفظ المال على مأمورات ربه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فما حكم هذا؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. ذهب بعضهم إلى أن من ترك إخراج الزكاة بخلا وشحا بأنه كافر، واستدل على ذلك بأدلة، منها ما جاء في القرآن. من يذكرنا بالآية؟ تفضل. يعني جميل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن هل هو صريح لهم في تكفير مانع الزكاة؟ لا تفضل. أحسنتم. فإن أقاموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية: إن لم يأتوا بالمذكورات فليسوا إخوانا لنا في الدين. فإذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإنهم ليسوا إخوانا لنا في الدين، أو إذا لم يأتي أحدهم بأحد هذه المأمورات فليس أخا لنا، وإن لم يكن أخا لنا فسيكون كافرا. هذا ما استدل به بعض أهل العلم في هذه المسألة. وأما جماهير العلماء وأغلبهم وأكثرهم فهم على عدم تكفير مانع الزكاة، حتى لو لم يزكي أبدا، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثم أو قال فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، أو فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فلو كان تارك الزكاة كافرا ولا بد لم يكن له سبيل إلى الجنة. لما كان هناك احتمال أن يدخل الجنة دل هذا على أنه ليس بكافر، لأن الكافر مخلد في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر، ولكنه فاسق بالاتفاق وهو على خطر إذ قد كفره بعض العلماء، ولكنه لا يكفر. أيضا يستدل بما جاء عن عبد الله بن شقيق الذي مر معنا سابقا في كفر تارك الصلاة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فدل هذا على أنهم لا يرون تارك الزكاة كافرا. فإن قيل ولما قاتل الصديق ومن معه من الصحابة مانعي الزكاة، قاتلوهم قتالا عنيفا، وانشغل أبو بكر رضي الله عنه بقتال مانعي الزكاة والمرتدين زمن خلافته تقريبا وأغلب زمن خلافته، فما الجواب عن هذا؟ أحسنت، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد تقدم أنه يقاتل من ترك شيئا من شعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذان وكذلك الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فلو تواطأ قوم على عدم إخراج الزكاة فإن الإمام يقاتلهم حتى يأخذها منهم بالقوة. وبعض أهل العلم يقول إذا كان لهم منعة وشوكة ولهم يعني إمام بدعة وإمام سوء ولهم قائد واتفقوا على منع الزكاة فإنهم يكفرون، وأما إذا تركها أحد الناس فإنه لا يحكم عليهم بالكفر. هذا تفصيل عند بعض العلماء واستدل بما فعل الصديق. وعلى كل حال الأقرب أن من ترك الزكاة شحا مع اعتقاده بوجوبها فإنه يبقى على أصل الإسلام، لكن الإمام يعزره ويعاقبه. فإن كان معه ثلة وهم مسلحون وقد اتفقوا على منع الزكاة فهؤلاء يقاتلون حتى يعودوا إلى إيتاء الزكاة. وأما إذا تركها أحد الناس فالعقوبة هنا تختلف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. فمن تركها وحده أو أحد متفرقون فالإمام يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله. أما إذا كان لهم يعني تسليح معين ولهم إمام بدعة وإمام ضلالة واتفقوا على عدم إخراجها فهؤلاء لا نكتفي فقط بإخراج نصف أموالهم عقوبة وتعزيرا لهم، وإنما يقاتلون. سنترك وقتا في آخر الدرس للأسئلة إن شاء الله. قال رحمه الله: بشروط خمسة. الزكاة أيها الفضلاء لا تلزم إلا إذا توفر فيها خمسة شروط، فإن اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة، وإن لم تجتمع فإن الزكاة لا تلزم. قال رحمه الله: تجب بشروط خمسة: حرية. والحرية شرط من شروط وجوب الزكاة، لكنها ليست شرطا لصحة إخراج المال. فلو أن عبدا أخرج مالا في سبيل الله فإنه يقبل منه، لكنها شرط للوجوب، أي لا نلزم ذلك بالزكاة حتى ولو اكتسب مالا. وصورة ذلك أن يذهب هذا القن إلى الاكتساب فجمع تلك الأموال فإنه لا تلزمه الزكاة. لماذا؟ لأنه هو مال في ذاته، ولأن ما يكسبه فإنما يكون لسيده. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وإن كان هناك مخالف مثل عطاء رحمه الله وأبي ثور رحمه الله، إلا أن عامة العلماء على عدم إيجاب الزكاة في مال العبد. وأيضا من الأدلة كما أسلفت أنه مال في ذاته، وأن ما يكسبه إنما يكون لسيده. أما إذا كان مبعضا، أي جزء منه حر وجزء منه عبد، فإنه يلزم بالزكاة بقدر حريته. وتقدم يا إخوة تصوير هذه المسألة، لو أنه يملكه اثنان ثم اعتقه أحدهما ولم يدفع نصيب صاحبه فإنه يكون مبعضا، حينئذ أزكي نصف الزكاة الواجبة على مثله من الأحرار. فلو كان عنده 10,000 فكم سيلزمه من الزكاة؟ لا، هذا كثير، 2500 هذا خمس المال. هل نقول ربع العشر ولا نقول ثمن العشر الآن؟ أيوة أحسنت، نعم ثمن العشر. عشر 10,000 كم؟ 1,000. تمام، فنحن سنخرج ثمن ذلك العشر الذي هو 125. لو كان حرا لقلنا الزكاة 250، ولما كان مبعضا بالنصف فسيدفع نصف ما يلزم أمثالهم من الأحرار وهو 125. والأصل أنه إذا أعتق فإن هذا العتق يسري، لكنه إذا نكل عن سداد شريكه لعجز ونحوه فإنه يكون مبعضا حينئذ. قال رحمه الله: وإسلام. الإسلام شرط لوجوب الزكاة، فغير المسلم لا تلزمه الزكاة. تقدم بيان هذا في الصلاة أيضا، فالكافر لا تلزمه الصلاة، بمعنى لا يؤمر بها ابتداء، وإنما يؤمر أولا بأصل الدين وأصل الإيمان وهو الشهادتان، فإن أتى بهما أمر بعد ذلك بالصلاة ثم أمر بالزكاة، على ما جاء تفصيله في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وهناك أدلة خاصة في هذه المسألة، أن الكافر حتى لو أنفق ودفع الزكاة فإنها تكون هباء منثورا ولا تقبل منه. من ذلك قول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا تقبل منه تلك الزكاة، فلو أنفق أموالا في حال كفره، كأن يقول: أنا قد بنيت مساجد للمسلمين وبنيت لهم مدارس وأنفقت على الفقراء منهم وأطعمت الجائعين وكسوت العارين إلى آخره، ثم بعد ذلك أسلم، فيقال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. إذا أسلمت كتب لك الأول والآخر، وهذا فضل الله جل وعلا، وفيه ترغيب وتشويق لأن يدخل هذا وأمثاله في الدين. طيب، وغدراته وفجراته وما كان من معاص وذنوب وشرك فإن هذا يمحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص عندما مد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قبضها، قال: ما هي يا عمرو؟ قال: إني أشترط. قال: وما شرطك؟ قال: يا رسول الله، غدراتي وفجراتي، يعني لي ذنوب ومعاصي سابقة، ما حالها إذا أسلم؟ يريد أن يستوثق من البيعة قبل أن يتمها. فقال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله. فالإسلام يهدم ما قبله من العصيان والذنوب والتقصير، ولكن يحسب له ما كان قد عمله من عمل صالح. المهم أن يحقق شرط قبول الأعمال وهو الإسلام. الإسلام شرط مهم لقبول الأعمال. إذن الزكاة لا تقبل من هذا الكافر حال كفره. طيب ما رأيكم لو أسلم؟ قال أنا غني منذ 10 سنين واليوم أسلمت، هل يزكي ما مضى من السنوات؟ نعم، لا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن حينها من المكلفين بها، لم تكن واجبة عليه حينها. وهنا ملحظ لا يفهم من قولي إن الزكاة لم تكن واجبة عليه، ومن قول المصنف وإسلام، يعني هذا أنه لا يحاسب على تركها، لا، بل الكافر يحاسب على ماذا؟ على ترك كل ما ألزم الله به الناس من صلاة وزكاة وحج وصوم وبر للوالدين وصلة للأرحام وغير ذلك، ويحاسب على ما نهى الله عنه الناس من الزنا والسرقة والكذب والاختلاس وإيذاء الناس إلى آخره، فيحاسب عليها تفصيلا، يحاسب عليها تفصيلا على الصحيح. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين الآيات. فهذا فيه دلالة على أن الكافر يحاسب تحديدا. وقد مر معنا في مجلس سابق أنه حتى يحاسب على النعم التي يتنعم بها لأنه لم يؤدي شكرها، وقد استدلنا على ذلك في حينه. طيب لو أسلم متى يبدأ بحساب الحول؟ أسلم مثلا في رمضان وهو غني من شهر محرم، وأسلم في رمضان، متى تلزمه الزكاة؟ في محرم القادم أو في رمضان القادم؟ منذ أسلم. أحسنتم، يعني نبدأ بحساب حوله منذ أسلم، في اليوم الذي أسلم فيه كأنه إنما اغتنى في ذلك اليوم، لأنه لم يكن قبل ذلك مكلفا بها، وإنما كان مكلفا بأصل الإيمان وهو الشهادتان. قال رحمه الله: وملك نصاب، أي ويشترط لوجوب الزكاة ملك النصاب، لا بد أن يكون مالكا للنصاب، فإن كان يملك دونه فإن الزكاة لا تلزمه. فما معنى النصاب؟ النصاب هو القدر الأدنى الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، إذن هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، أما ما كان دونه فلا. وهذه الأنصبة تختلف إخوة باختلاف نوع المال، فمثلا نصاب البقر كم؟ 30، نصاب الغنم 40 شاة، نصاب الإبل 5 من الإبل، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وبالجرامات الحديثة 85 جراما، نصاب الفضة 200 درهم، وبالمقاييس الحديثة 595 جراما، وهكذا. مثلا نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، أي ما يقابل 612 كيلا، وإن كان في المسألة خلاف، فبعضهم يرى أنها 652 كيلا، سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى. ما الدليل على أنه لا بد أن يصل المال إلى حد معين فإذا لم يصل إليه فلا زكاة؟ عندنا أدلة من النظر وأدلة من الرأي والأثر، أدلة من النظر وأدلة من الأثر. أما من الأثر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 نوق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. 5 أوسق هذا للحبوب والثمار، والـ5 النوق في زكاة الإبل، والـ5 الأواق في زكاة الفضة، في زكاة الفضة، وهكذا. فهذا فيه نص على هذه المسألة، مسألة النصاب. أيضا يا إخوة، من حيث المعنى فإنه ليس كل من ملك جزءا من المال يكون غنيا حتى يغني غيره. فقسم الإسلام الناس إلى قسمين: قسم قد حصلوا هذا القدر الأدنى وهو النصاب فجعلهم أغنياء فألزمهم بالزكاة، وقسم لم يبلغوا هذا القدر الأدنى فلم يجعلهم أغنياء فأوجب على غيرهم أن أن يزكوا لهم ذلك المال وأن ينفقوا عليهم. ثم إنه لا يخلو أحد من أن يملك شيئا إلا ما ندر، يعني الأصل أنك تملك شيئا، فلو أوجبنا عليك الزكاة في كل شيء لم يكن هناك تمييز بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن أفهمه أن الناس على قسمين، ولهذا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قسم الناس إلى قسمين، يعني كأنه يقول يا معاذ إذا وصلت إلى اليمن فإن الناس قسمان، فخذ من القسم الغني واجعله في يد القسم الفقير. وهذا يدل على أن الإسلام من لدن حكيم خبير، وأنه لم يأتي هكذا من أهواء البشر أو من أفهامهم. إذن الخلاصة أن من ملك النصاب فإنه يكون غنيا فيلزم بالزكاة، ومن لم يملك النصاب فلا يكون كذلك فلا يلزم بالزكاة. من المسائل المهمة هنا لو نقص المال عن النصاب نقصا يسيرا، يعني كأن يكون قد بقي حبتان من شعير أو 10 حبات أو 5 حبات ويبلغ ذلك المال النصاب، يزكي أو لا يزكي؟ قال العلماء يزكي، وعندهم قاعدة جليلة نص عليها المالكية: ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. كذلك لو أنه قاس ووزن هذا الذهب فإذا هو 84 جراما ومثلا 900 جزء من الجرام، مثلا إذا جعلنا الوحدة 1000 ألفا، يعني 84.5 84.9 أعشار الجرام، فحينئذ يعني يزكي، لأن الشيء اليسير التافه لا عبرة به، فكأنه يملك 85 جراما. لكن لو قال قائل طيب لو كان يملك 4، لو كان يملك 4 من الإبل هل نلزمه بالزكاة ونقول ما قارب الشيء يعطى حكمه؟ لا، الفرق كبير هنا. كذلك لو ملك 39 شاة لا يلزم بالزكاة، لو ملك 39 شاة فإنه لا يلزم بالزكاة. قال رحمه الله: واستقراره، استقراره أي استقرار النصاب أو استقرار الملك، استقرار النصاب أو استقرار الملك، يعني أن يستقر ذلك النصاب في ملكيته. وهذا يا إخوة من أهم الشروط، لأنه قد يخفى معناه على بعض طلبة العلم. المقصود بالاستقرار أو تمام الملك كما عبر عنه بعض فقهاء الحنابلة، تمام الملك أو استقرار الملك يعنى به أنه يستطيع أن يتصرف فيه حسب اختياره، وأن فوائده حاصلة له. المال المستقر معناه أن صاحبه يستطيع أن يتصرف فيه، وأن عوائد ذلك المال ترجع إليه، ترجع إليه. ومنهم من قال الاستقرار هو ألا يتعلق به حق الغير، بحيث أنه يستطيع أن يتصرف في هذا المال كما يحب، يعني إذن لا يتعلق بهذا المال حق الغير. وسنأتي بأمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى لبيان هذا المعنى. أيضا منهم من قال أن يكون مستقرا غير ماذا؟ غير متعرض للسقوط والزوال. أن يكون مستقرا يعني غير متعرض للسقوط والزوال. إذن يا إخوة النصاب المستقر أو المال تمام الملك أو استقرار الملك معناه أنك تستطيع أن تتصرف في هذا المال، وأن المال ليس متعرضا للسقوط، ليس هناك احتمال أن يسقط وأن يزول. نأتي بأمثلة لأموال غير مستقرة. من ذلك قالوا دين الكتابة، دين الكتابة. الكتابة كما هو معلوم هي أن يشتري العبد نفسه من سيده. هذا الدين يا إخوة ليس مستقرا. صورة المسألة: يقوم ذلك القن بدفع المبلغ المالي أو القسط المالي كل سنة أو كل شهر، اتفقوا مثلا على أنك إذا دفعت 10,000 في 10 سنين فإنك حر، فهو سيدفع في كل سنة 1,000. هل يلزم الدائن الزكاة؟ يعني هل يلزم السيد أن يزكي هذا الدين الذي له على غيره؟ الجواب لا. لماذا؟ مع أن الدائن حر ومسلم ويملك النصاب. نفرض أن الألف هذه قد بلغت النصاب وقد مضى حول كل سنة، فلماذا لم نلزمه بالزكاة؟ نعم، لأن هذا المال غير مستقر، فالعبد يملك تعجيز نفسه، يعني قد يقول بعد أن دفع 5000 أو 6000 قد يقول قد أسقطت هذا العقد. ومعلوم أن عقد الكتابة ملزم من طرف وجائز من طرف. ملزم من طرف من؟ من طرف السيد، أي لا يحل له أن ينكل ويرجع عن هذا العقد، وهو جائز من طرف العبد. فيجوز للعبد أن يقول بعد مضي أكثر المدة أو بعضها أو نصفها أن يقول قد عجزت نفسي، يعني لن أستطيع أن أكمل لك، أو لن أريد، أو لا أريد أن أكمل لك المبلغ، فوجودي عندك أرفق بي وأفضل وأحسن إلى آخره. المقصود أن دين الكتابة لا تلزم فيه الزكاة. مثله يا فضلاء دين الزوجية الذي هو المهر، إذا كان مؤخرا، إذا كان مؤخرا فهذا الدين متى يلزم؟ متى يلزم مهر الزوجية؟ ولا نقول إن يعني إنه غير متعرض للسقوط. لا، في أدق من هذا، لأنه قد يعني هو الآن عقد، قال زوجتك ابنتي، قال قبلت. أيوة نعم، بمجرد أن يقول قبلت وتم العقد ثبت في ذمته ماذا؟ نصف المهر. ومتى يثبت النصف الآخر؟ إذا دخل بها، فإذا دخل بزوجته ثبت النصف الآخر. وعلى هذا لو أنه عقد على امرأة وكانت قد يعني قد طلبت منه 100,000 مهرا، فبمجرد العقد نقول ثبت في ذمتك كم؟ 50,000. هو إلى الآن ما دفع شيئا، ما دفع شيئا، ومضت سنة وهو عاقد عليها، لم يخلو بها ولم يدخل بها ولم يدفع ريالا واحدا، مضت سنة، أين الدائن الآن؟ الزوجة، الزوجة هي الدائن، أين المدين؟ الزوج. طيب، على القول بأن زكاة الدين واجبة لأن الزوج مليء باذل، الزوج يقول أستطيع أن أدفع لك 100,000، لكن هي استحت أن تطلبه 100,000، أو استحت أن تطلبه على الأقل نصف المهر لأنه لم يثبت لها النصف الآخر إلى آخره. فالزوجة الآن ستزكي لأنها دائن، كم ستزكي بعد مضي السنة؟ كم تزكي؟ إذن الزكاة واجبة في 50 اللي هو في النصف، في نصف المهر. كم تخرج من 50؟ ربع عشرها، 40,000 فيها 1,000، بقي معنا 10,000 فيها 250، فالزكاة في 50,000 كم؟ 1,250. فتدفع الزوجة في نهاية السنة 1,250. لماذا؟ لأن لك دينا على الزوج. ولماذا لم نجعل الزكاة واجبة في 100 كلها؟ لأن 50 الثانية غير مستقرة. كيف غير مستقرة؟ قد يطلقها، فلو طلق الزوج زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة فإنه لا يلزمه إلا نصف المهر وهي 50,000 فقط، وهكذا. إذن 50 قد ثبتت بالعقد، 50 الثانية لا تثبت إلا بالدخول، فإذا لم يخلو ولم يدخل فإن الزوجة إنما تزكي ما ثبت لها واستقر. خذ أيضا على سبيل المثال الأجرة، وأنا سأطيل يا أخوة النفس في هذا نظرا لأهمية هذا الشرط، وسنذكر مسائل معاصرة تندرج تحت هذا الشرط بإذن الله تعالى. من ذلك يا فضلاء الأجرة، متى تستقر الأجرة؟ هاي إخوة، الأجرة متى تستقر؟ عند ما أسمعك، يعني إذا استوفى المستأجر منافع الشيء المستأجر، إذا استوفى المنفعة. لماذا؟ لأن الأجرة آيلة للسقوط، متعرضة للسقوط. متى تسقط الأجرة؟ إذا لم يتمكن من الانتفاع. مثل ذلك، لو أنك حجزت مقعدا في الطائرة، لو حجزت هذا المقعد في الطائرة فالآن ولم تدفع المبلغ، من الدائن الآن؟ الخطوط مثلا، الخطوط هي الدائن لك، وأنت مدين، وأنت مدين لأنه عليك دفع أجرة معينة. نفرض أن هذه الرحلة بعد سنة، أو أكثر من ذلك. الآن الخطوط هل يلزمها الزكاة؟ لأنها تملك دينا عليك، هذه مثلا، مثلا هذا المقعد بألف ريال، الآن الخطوط تملك دينا عليك وأنت مليء باذل، عندك ما توفي به وأنت غير معسر، فهل يلزم الخطوط الزكاة؟ الجواب لا يلزمها. لماذا؟ لأنه آية للسقوط، ربما أن الطائرة لا تكون مهيئة عند الرحلة التي ستكون بعد سنة، وربما أن أحد العاقدين يموت، يعني بعض أهل العلم يرى أن موت أحد العاقدين يسقط عقد ويبطل عقد الإيجار إلى آخره. مثال أوضح، أنا استأجرت عمارة لمدة 10 سنوات، وقال لي المؤجر مالك العقار، قال هذه قيمتها 1,000,000 ريال، أنت استأجرت مني عمارة كبيرة 10 سنوات، الأجرة 1,000,000 ريال، فقلت أنا سأدفع لك 1,000,000 بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات. مضت السنة الأولى الآن وأنا كنت أسكن في هذه العمارة أو بدأت الانتفاع بمنافعها، في نهاية السنة كم يلزم المؤجر من الزكاة؟ هل يؤجر 1,000,000 كل، هل يزكي 1,000,000 كلها؟ بمعنى يقول 1,000,000 تقسيم 40 أخرج الزكاة، أو يقول أزكي فقط ما قد انتفع منه المستأجر، ما كان قد انتفع به المستأجر، يعني يزكي مقدار السنة يا إخوة، وهي كم؟ 100,000، فيقسم 100,000 على 40 فيكون كم؟ 2,500 ريال وهكذا. هذه إخوة من المسائل المهمة جدا. إذن استقرار الملك شرط لوجوب الزكاة. ولماذا جعله العلماء شرطا؟ لماذا جعلوا استقرار الأموال شرطا؟ يقولون لأن المال الذي لا يستقر لا يعد مالا أصلا، لا يعد مالا، ولأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم وجوب الزكاة في هذا المال حتى يستقر، فالدين غير المستقر لا يلزم فيه الزكاة كما أسلف. من المسائل المعاصرة التي يمكن قياسها على هذه المسألة ما يتعلق يا إخوة بالأموال التي تجمع في الجمعيات الخيرية أو لبناء مسجد أو للإنفاق على الفقراء أو ما شابه ذلك. عزمنا على بناء مسجد وبدأنا في جمع الأموال، فوصل المال في نهاية السنة إلى 500,000، هل نزكي هذا المبلغ أو لا؟ لماذا؟ لأنه مال غير مستقر، لأنه لم الآن نعم، لأنه مال غير مستقر، هو أوراق نقدية والأوراق النقدية مقاسة على النقدين، لكن قالوا لأن هذا مال غير مستقر أو لم يتم الملك. لماذا لم يتم الملك؟ لأن من معاني تمام الملك أن يكون له مالك معين وتعود فوائده عليه، الآن ليس له مالك معين، ليس له مالك معين. وأيضا من هذا يا إخوة ما يتعلق بزكاة البترول أو ما يسمى بزكاة المال العام، هل يزكى البترول ولا ما يزكى؟ إذا كنت أنا أملكه أو أنت نملك خزانا من البترول فهذا ملك لمعين، فيلزم صاحبه بالزكاة إذا تم عليه الحول وكان نصابا إلى آخره. أما إذا كان الملك على وجه غير معين فالبترول يملكه كل من كان في تلك البلدة لأنه من بيت المال، فحينئذ لا يلزم، لا نخرج الزكاة فيما كان في بيت المال لأنه لا يملكه معين. ما الشرط الذي فقد من الشروط الخمسة؟ هو استقرار الملك، هو استقرار الملك، فالشعب مسلمون وأحرار وملكوا نصابا، تمام، وكذلك قد مضت السنة، لكن الذي لم يتحقق يا فضلاء ما هو؟ هو استقرار الملك، لأنه لا يملك واحد معين فوائده عليه بذاته. قل مثل هذا أيضا في الصناديق العائلية. الآن الصناديق العائلية أو مثلا عائلة فلان لهم صندوق يجمعون فيه الأموال، طبعا غالبا ما تكون العوائل الكبيرة، يعني مثلا عددهم 1,000 شخص أو أكثر، وهم يجمعون هذه الأموال لإغناء الفقير ولإصلاح ما تلف عند الحوادث ونحوها. فهل يلزم الآن، هل يلزم القائمون على هذا الصندوق، مجلس الإدارة على هذا الصندوق، هل يلزمون بزكاة هذا الصندوق في كل سنة؟ الجواب لا، لأنه ليس مملوكا ملكا مستقرا، ما عندنا تمام ملك حينئذ، ولأنه لا يملكه معينون. من يملكه منهم؟ من صار له حادث سيعان منه، أيضا مثله أيضا التأمين التعاوني إذا كان المستفيدون منه غير معينين. أما إذا كان المستفيدون معينين، مثل أن يأتي 10 من الأشخاص أو 5 ويدفع كل منهم مبلغ مالي، مبلغا ماليا، على أنه إذا تلف لأحدهم سيارة أو احتاج أحدهم أن يقترض من هذا المال يعطى، فهذا عوده على أناس بأعيانهم، فتلزم الزكاة والله أعلم حينئذ، لأن المال مستقر. وهذا يحصل عادة في ماذا يا إخوة؟ يحصل عادة في الصناديق العائلية الصغيرة، يعني مثلا أب ومعه 5 أبناء 6 أبناء، كل واحد منهم يدفع 1000 شهريا كما يقال لنوائب الدهر، يعني إن صح التعبير، وإن كان جعل هذه الأمور منسوبة للدهر من المصائب والبلايا، هذا من يعني أمر لا يصلح، لكن إذا وقع لهم واقعة فإنهم يتعاونون على إطفاء تلك الواقعة بما جمعوا من الأموال. هذا في الواقع يعني 5 و6 و10 هؤلاء معينون والنفع عائد عليهم، فلما لا يدخل في استقرار الملك؟ أما إذا كان عدد كبير من الناس أو النفع لا يخص فئة بعينها، كان يجمع أشخاص أموال ويقولون كل من افتقر من هذه القرية نعطيه، كل من صار له حادث فإننا نساعده ونعينه، كل من أراد قرضا أقرضناه، وهكذا، فهنا لا تلزم الزكاة لأن المالك غير معين. مثل أيضا يا إخوة الأوقاف على غير المعينين، إذا أوقفت وقفا على غير معين، ما قلت مثلا هذه 100 مليون وقف على طلاب العلم في شراء الكتب لهم وفي بناء الدور لسكناهم وفي إقامة الدورات العلمية إلى آخره، على طبعا على القول بجواز وقف النقود، وهو قول عند الحنفية خلافا للجمهور، سيأتي إن شاء الله في كتاب الوقف. هنا الوقف على معين أو على غير معين يا إخوة؟ الوقف على غير معين، على أوصاف، على طالب علم، على فقير، ما شابه ذلك، فهنا لا تلزم الزكاة. لكن إذا انتفع بها طالب العلم، قبض هذا المبلغ ومكث في يده حولا، فهنا انتقل من غير معين إلى معين فتلزم الزكاة. لكن ما دام هذا المبلغ في معدنه لم يخرج بعد إلى المنتفعين، فهنا الملاك له غير معينين، فلا تلزم الزكاة حينئذ. أما جمعية الموظفين فهذه مسألة أخرى تدخل في زكاة الديون، ولعله يأتي إن شاء الله الحديث عنها عند زكاة الديون بإذن الله تعالى. خلاصتها أن الذي يزكي هو من كان له حق عند الآخرين ومضى على هذا الحق حول كامل، وكان ذلك المدين مليئا باذلا، فهنا تلزم الزكاة. سيأتي إن شاء الله تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومضي الحول. أيضا يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول، أي مرور السنة. العبرة يا فضلاء بالسنة القمرية ولا الشمسية؟ الجواب بالسنة القمرية. ما دليلكم على ذلك؟ على أن العبرة بالسنوات القمرية، يعني بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وهذه قاعدة عندنا في الشريعة، كل ما جاء فيه تحديد بالأشهر فمرده إلى ماذا؟ إلى الأشهر القمرية أو الهلالية، وليس له مرد إلى الأشهر الشمسية أو إلى السنوات الشمسية، لا، وإنما المعنى الشهر القمري، يعني إذا ولد القمر ثم أفل فهنا انتهت السنة، إذا دخل الهلال ثم دخل الهلال الثاني تم الآن الشهر. وهذا يا إخوة يغفل عنه البعض، تأذني وأعود إليك إن شاء الله، يغفل عنه البعض في قضايا كثيرة. عندنا مثلا المرأة الحادة أو الحاد، لأن بعض اللغويين لا يجيز الحادة، مثل إنه لا يجيز الحائضة إلى آخره، لكن رأيت يعني جاء جمعا من المحققين يذكرون هذا. على كل حال المرأة الحاد على ماذا تعتمد؟ على التقويم ولا تعتمد على القمر دخول الهلال وخروج الهلال؟ الأصل أنها تعتمد على القمر، لكن لو قالت أنا ما أدري، يعني أنا لا أسكن في بادية حتى أعرف دخول القمر وخروجه، لأن أحيانا القمر يولد ولكن لا يرى إلا من بعض الناس دون بعضهم، ولهذا الشارع علق دخول رمضان برؤية الجميع ولا برؤية البعض؟ البعض واحد فقط، واحد لو رأى الهلال دخل رمضان، ولكن خروجه لا يكون إلا باثنين كما سيأتي إن شاء الله في الصيام. الذي يعنيه يا إخوة أن الأصل أن دخول الأهلة وخروج الأهلة هو المعول عليه وليس التقويم، وليس أيضا الأشهر الشمسية ديسمبر ويناير وما شابه ذلك، لا، العبرة بالأشهر القمرية بدخول الهلال وخروجه. فعلى هذا ما يذكره البعض على وجه الإطلاق إن المرأة الحاد على زوجها تحد عليه إذا لم تكن حاملا 130 يوما، نقول هذا في الواقع ماذا؟ فيه تجوز، لأنه قد لا يكون 130 يوما، قد لا تكون المدة 130 يوما، قد تكون المدة 128 يوما أو 127 يوما وما شابه ذلك. لماذا أقول هذا؟ أقول لأن بعض الناس يلتزم بهذا حتى مع معرفته بدخول الشهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنس في الثالثة، يعني الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29 يوما. فخلاصة القول أن المعول عليه دائما في الأشهر هو دخول الهلال وخروج الهلال. أما لو قال الإنسان، وهذا هو الغالب، لو قال أنا ما أدري هل دخل الهلال أو لم يدخل، وهذا يحصل عادة في صيام بعض الأيام التي جعل الله لها فضلا، فالناس حينئذ يختلفون ويبدأون في السؤال، هل فعلا دخل محرم حتى نصوم عاشوراء في وقته؟ هل فعلا دخل شهر ذي الحجة حتى نصوم عرفة في وقته؟ إلى آخره. مع أنه ينبغي أن يسألوا في كل شهر، لمن يرى من أهل العلم إن للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مزية، على خلاف بين المحدثين في ثبوت أيام البيض، فمن يرى ثبوتها فينبغي عليه أيضا أن يتحرى دخول الشهر حتى يكون صومه قد وقع موقعه الصحيح. طيب، إذن يا إخوة، مضي الحول شرط، وهذا الشرط في الجملة مجمع عليه، وهناك مستثنيات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ما الدليل على هذا الشرط، على أن مضي الحول شرط من شروط وجوب الزكاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وعلي وابن عمر: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وجاء بألفاظ متقاربة أيضا: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. والعلماء مختلفون يا إخوة، هل هذا الحديث ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إنما هو ثابت موقوفا على الصحابة؟ والأقرب أنه لا يثبت حديث مرفوع في هذا، ولكنه ثبت عن الصحابة، يعني هذا الصحيح أنه ثابت من قول علي ومن قول عائشة ومن قول عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف، فكان في حكم الإجماع. من الأدلة أيضا على قضية الحول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة والذين يجمعون الزكوات على رأس كل سنة، يعني إذا كان يبعثهم في كل سنة مرة واحدة، ما كان يبعثهم في السنة مرتين، هذا هو الأصل، إلا أن الخارج من الأرض كما هو معلوم لا نحتاج أن ننتظر سنة للحبوب والثمار والعسل وغيرها، بل قال الله جل وعلا في ذلك: وآتوا حقه يوم حصاده، وسيأتي إن شاء الله في المستثنيات. قال رحمه الله: في غير المعشر. ما المقصود بالمعشر؟ الحبوب والثمار. من أين لنا هذا أن المعشر هي الحبوب والثمار؟ قالوا: لأنه يلزم في لأن مقدار زكاتها العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه. إذا كان عندك بستان فيه نخيل وقد أخرج هذا النخيل تمرا كثيرا بلغ النصاب 612 كيلو، فإنها مقدار الزكاة على أحد ثلاث حالات كما سيأتي إن شاء الله: إما أن نطالبك بالعشر، وإما أن نطالبك بنصف العشر، وإما أن نطالبك بثلاثة أرباع العشر. فلاحظوا أن مقدار الزكاة في الحبوب والثمار له علاقة بكلمة عشر، ولهذا سمي معشرا، سمي معشرا. فقول المصنف في غير المعشر يقصد الحبوب والثمار، أي لا ننتظر لوجوب زكاة الحبوب والثمار حولا كاملا. طيب متى نزكي؟ إذا حصدناه. قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا حصدنا ذلك الحب أو ذلك الثمر وجب علينا الزكاة حينئذ، وهذا له تفصيلات بإذن الله ستأتي في حينه. والمعشرات هل هي المستثنى الوحيد؟ المصنف قال في غير المعشر، وهو يقصد والله أعلم في غير الخارج من الأرض، هذه أعم. لماذا؟ لأن من غير، لأن بقية أصناف الخارج من الأرض أيضا لا يشترط فيها مضي الحول. فعندك مثلا الركاز، إذا وجدت شيئا من دفن الجاهلية، وجدت مثلا سيفا من أيام مثلا اليونان مثلا، أو من أيام يعني الفراعنة مثلا، أو ما شابه ذلك، يعني من المقصود بالجاهلية يعني من سبق من الكفار، أو وجدت توقيعا أو اسما أو قرينة تدل على أن هذا السيف للدولة الإغريقية ما كانت قبل الإسلام إلى آخره، فهنا هذا يسمى ركازا، وكان هذا السيف من ذهب، كان هذا السيف من ذهب وما شابه ذلك. فهل نقول تنتظر سنة كاملة ثم تزكي، أو تزكي بمجرد إخراج هذا السيف؟ مجرد ما تخرج هذا السيف وجبت عليك الزكاة الآن، هذا لأنه لا يشترط فيه مضي الحول. العسل أيضا، قال الإنسان والله أنا عندي نحل ويعني قد تفضل الله علي، فالنحل ينتج لي العسل مرتين في السنة مثلا، فنقول يلزمك الزكاة مرتين في السنة. لو قال أنا ينتج لي النحل هذا العسل ثلاث مرات في السنة، عندي ثلاث مواسم في السنة، مرة ينتج السدر، مرة ينتج مثلا عسل السلام مثلا، ومرة ينتج عسل من نوع ثالث، فنقول يلزمك الزكاة ثلاث مرات. وهكذا كلما اجتمع لك النصاب من العسل ألزمناك بالزكاة. طبعا هذا على رأي بعض العلماء كالحنابلة، وسيأتي بيانه في عينه إن شاء الله تعالى. إذن يا إخوة، الخارج من الأرض سواء كان عسلا أو ركازا أو معادنا أو كان معشرا اللي هو الحبوب والثمار، فهذه لا زكاة، لا يشترط فيها مضي السنة أو مضي الحول. السؤال المطروح الآن، طيب بقية الأموال اشترط فيها الشارع مضي الحول، اشترط لوجوبها مضي الحول، كبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وأيضا عندك الذهب والفضة الأوراق النقدية، هذه لابد أن تملك ذلك الشيء سنة كاملة ثم نلزمك بالزكاة. فلماذا فاوت الشارع بينهما؟ لماذا فرق فجعل المعشرات من قبيل ما لا يلزم مضي الحول فيه للزكاة، وجعل البقية مما يلزم أن يمضي فيه العام؟ تفضل شيخ. جميل. يعني الآن ما يتعلق بالخارج من الأرض، فهل هو معد للنماء أو متى حصد استهلك؟ متى حصد استهلك؟ مجرد أن يخرج الحبوب والثمار الآن سيستهلك، فنخرجه لينتفع منه الفقراء. أما بقية الأموال كبهيمة الأنعام وعروض التجارة والذهب والفضة الأوراق النقدية، فهذه معدة لماذا؟ معدة للنماء، معدة للنماء. فإذا مكثت في يدك سنة فتلزم فيها الزكاة وهكذا. لكن لو قلنا بمجرد أن تملك ذلك ألزمناك بالزكاة، فهذا فيه إجحاف بالمال. بمجرد ما تملك النقود تزكي، بمجرد ما تملك الذهب تزكي، بمجرد ما تملك عروض التجارة تزكي، هذا فيه إجحاف بالمال، والشارع منزه عن أن يأتي بذلك. فلهذا لم يشترط مضي الحول فيه، والله أعلم. هذه من الحكم التي استنبطها بعض الفقهاء في ذلك. هل المعشرات هي المستثنى الوحيد أو ثم مستثنيات أخرى؟ نقرأ للمؤلف، قال إلا، قال في غير المعشر إلا نتاج السائمة، يعني هذا المستثنى الثاني. فنتاج السائمة أيضا لا يشترط فيه مضي الحول. والمقصود يا إخوة بنتاج السائمة يعني ما نتج منها بعد ملكك لها. صورة المسألة أن يشتري زيد 40 من الغنم، في محرم 1437. فالآن المفترض أنه يزكي متى؟ في محرم 1438، يعني بعد مضي سنة. وكم سيزكي؟ في 40 من الغنم كم يا أخوة؟ شاة واحدة. أحسنتم. لو أن الله بارك في هذا المال، في هذه الشياة، وأنتجت كل واحدة منهن ثلاثة، أنتجت كل واحدة من هذه الشياة ثلاثة من الصغار، كم صار الآن المجموع؟ لا أكثر من 120. لا نعم 160. أحسنتم. 160، لأن أنتم نسيتم الأمهات الآن. نعم 40 زائد 120، المجموع 160. في طبعا هذا النتاج نفرض أنه كان في رمضان، أو كان بعضه في رمضان وبعضه في رجب وبعضه في جمادى الآخرة وبعضه في جمادى الأولى إلى آخره. في نهاية العام في 1438 في محرم، كم يلزم زيدا من الزكاة؟ شاة واحدة؟ أربع شياة؟ هذا الكثير، أربع شياة. شاة واحدة فقط؟ لماذا؟ طيب يا شيخ واحدة فقط. طيب يا شيخ شاتان. جميل. أنتم اختلفتم الآن على أربعة أقوال أو على ثلاثة، بعضكم قال شاة، الذي قال شاة واحدة في الواقع أغفل مضي. الذي قال شاة واحدة اشترط مضي الحول في النتاج، يعني كأنه قال الذي مضى عليه الحول هو 40 فقط، وأما البقية ما مضى عليها الحول، وقد اشترطنا مضي الحول، فالزكاة واجبة في 40 والأربعون فيها شاة. هذا من قال، أظن أكثركم قد تراجع عن هذا القول. طيب بقيت على القول هذا؟ طيب ستتراجع إن شاء الله. القول الثاني عندكم وليس عند الفقهاء، إن الفقهاء تقريبا مجمعون على هذه القضية، منكم من قال شاتان بناء على اعتبار ماذا؟ اعتبار الشرط ولا إلغاء الشرط في النتاج؟ إلغاء الشرط في النتاج، فقد نتاج البهيمة يلحق بأمهاته، الصغار هؤلاء يلحقون بأمهاتهم، هل مضى على أمهاتهم سنة؟ الجواب نعم، إذن يلحقون بأمهاتهم، ولا نشترط مضي الحول في هذه الصغار، في هذه الصغار لا نشترط مضي الحول، بل يلحقون بأمهاتها. أما القول الرابع بأن أربعة شياه فأظنها سبقت لساني، لأنه أصلاً 160 إنما يلزم فيها شاتان فقط. فالمقصود يا أخوة أن هذه المسألة يلزم فيها شاتان. ما الدليل على أن النتاج لا نشترط لوجوب الزكاة فيه مضي الحول؟ لماذا لا نشترط مضي الحول؟ قالوا عندنا أثر ونظر. أما الأثر فعمر رضي الله عنه عندما كان يبعث السعاة لجمع الزكوات، فنوقش في هذا، يعني وبعضهم قال بأن يعني بأن الساعي يحسب الصغر وما شابه ذلك، فقال عمر قولته المشهورة: نعم نعتد عليهم بالسخلة، بالسخلة ولا نأخذها منهم. نعم نعتد عليهم بالسخلة ولا نأخذها منهم. السخلة يعني ماذا؟ أشياء صغيرة، يعني نحن سنعتد عليهم، سنعدها عليهم. فالمثال السابق إذا عددنا السخال الصغار إذا عددناهم صار المجموع 160، لكن عند إخراج الزكاة هل نأخذ هذه السخلة ونعطي الفقير؟ لا، وإنما نعطي الفقير ما كان قد يعني تجاوز العمر المسموح به كما هو معلوم، وكما أنه في الأضاحي إنما يخرج ما كان قد مضى عليه سنة من الشياه وستة أشهر من الضأن وسنة من كم من البقر، سنتان من البقر إلى آخره، سيأتي معنا إن شاء الله بيانه بإذن الله تعالى في حينه. الخلاصة يا إخوة أن النتاج مستثنى أيضا. طيب مثال آخر ننظر هل فهمنا هذا الشرط أو لا، أو هل فهمنا هذا المستثنى. زيد ملك 30 من الغنم في شهر محرم، وفي شهر رجب صار العدد 40، صار العدد 40، ثم في شهر رمضان صار العدد 160. متى الزكاة وكم؟ أعيد السؤال: زيد اشترى 30 شاة بنية التربية للاستفادة من درها ونسلها، وكانت سائمة إلى آخره، توفرت شروط بهيمة الأنعام، في محرم معه 30 من الغنم، في رجب صارت 40، مع النتاج يعني. ثم في رمضان صارت 160، فمتى الزكاة وكم؟ تفضل مطلقا متى أريد أن أعرف، هل الزكاة في محرم السنة القادمة، هل الزكاة في رجب السنة القادمة، هل الزكاة في رمضان السنة القادمة؟ نعم في رجب. جميل، كم شاة واحدة؟ ها طيب الآن ننظر يا أخوة، في رجب من السنة القادمة كم كان قد مر من الزمن؟ لا على أول ملك أكثر، نعم سنة وسبعة أشهر تقريبا. جميل، طيب لماذا قلتم في رجب ولم تقولوا في محرم السنة القادمة يزكي؟ أحسنتم، لأن حساب الحول يبدأ من ملك النصاب. نعم من بلوغ النصاب، إذا أنت إذا الأموال التي بيدك بلغت النصاب تبدأ بحساب السنة. فأنا لما كان عندي في محرم 30 من الغنم، فهل أبدأ بحساب الحول الآن؟ لا. طيب في صفر صارت مثلا 31، ما أحسب. متى أبدأ حساب الحول؟ في رجب، لأنه قد بلغت النصاب، ففي رجب 37 أبدأ حساب الحول. في رجب السنة القادمة يكون قد مر على النصاب سنة، فأنظر حينئذ كم معي في رجب السنة القادمة، كم معي؟ فنظرنا فإذا معي 160، احنا قلنا إن في رمضان صارت 160، استقرت على هذا إلى السنة القادمة، رجب السنة القادمة كانت 160، فكم الزكاة؟ أحسنتم، الزكاة شاتان، لأنه مضى على أمهاتها بعد بلوغ النصاب سنة. الفكرة الثانية من المثال الثاني هو أن المدة لا نبدأ بحسابها إلا متى؟ إذا بلغت النصاب. طيب أنا عندي في البنك 500 ريال، ونفرض أن النصاب 1000، طبعا النصاب يأخذ نصاب النقود إن شاء الله سيأتي بيانه في النقدين، نصاب الأوراق النقدية الفلوس هذه اللي أبو 500 و1000 إلى آخره، هذه الريالات هذه هل يلزم فيها الزكاة أو لا يلزم، وكم النصاب، هذه لها طرائقها، والصحيح أنه يلزم فيها الزكاة، وحسابها إما بحساب الفضة أو بحساب الذهب على الخلاف، وسيأتي بيانه في حينه. لكن دعونا نقول إن نصاب الأوراق النقدية 1000، فإذا كنت تملك 1000 زكيت وإلا فلا. فأنا في محرم أودعت 500 ريال، وكل سنة أودع 100، لا كل شهر أودع 100، محرم 500 هذه بداية المبلغ، في صفر زدت 100 وهكذا، على اعتبار أن النصاب 1000، فمتى أبدأ بحساب الحول؟ أنا متى إذا وصلت 1000، فمحرم هي 500 في محرم، في صفر 600، في ربيع 700، في ربيع الثاني 800، في جمادة 900، في جمادة الثانية 1000، من جمادة الثانية من حيث أودعت 1000 أبدأ بالحساب. فإذا جاء جمادة الآخرة وما زال معي هذا المبلغ أو أكثر، فإني أنظر إلى ما مضى عليه سنة. وهذه المسألة ستأتي معنا بالتفصيل، لأن هناك ما يسمى بالمال المستفاد، سيأتي إن شاء الله بيانه في حين، لا أريد أن أخلط عليكم الأوراق. الخلاصة من هذا أنه لا يلزم المسلم أن يزكي إلا إذا توفر عنده 5 شروط. الشرط الخامس هو مضي الحول، واستثنينا من مضي الحول إلى الآن مستثنين، وبقي الثالث، استثنينا المعشر وقلنا يدخل فيه الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، واستثنينا نتاج البهيمة. الاستثناء الثالث قال المصنف وربح التجارة، أي يستثنى أيضا ربح التجارة. فلو أنك بدأت تجارتك 100,000 في محرم 37، وهذا المال أنتج مالا غيره في خلال السنة، كل شهر يفتح الله لك فتربح 100، أنت بدأت 100,000 وكل شهر ربحت 100، تمام، بدأت في محرم 100 ومن صفر 100 وهكذا، كم سيكون في نهاية العام؟ كم معك؟ مليونا، سيكون معك 1,200,000 المحرم 100,000 وهكذا في كل شهر. هل تزكي 1,200,000 أو تزكي فقط 100 الأولى اللي مضى عليها الحول؟ تزكي 1,200,000، فتقسم 1,200,000 على 40 فتخرج لك الزكاة. لماذا؟ لأن ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول، منه أيضا مثله أيضا لو أنك فتحت دكانا، هذا الدكان يوم أن فتحته كان 10,000 وفتح الله لك، فأنت تبيع وتشتري وتبيع وتشتري، في نهاية العام صارت 100,000، الزكاة في 10 ولا في 100؟ الجواب لا جماعة، الربح الآن، أنت الآن ربحت في هذه العروض، يعني العروض كان عندك مثلا صناديق من المرطبات ومثلا من المواد الغذائية وما شابه ذلك، أو تبيع ملابس، أو عندك محطة بنزين، فأنت في كل مرة إذا خلصت المحطة تعبئ هذه المحطة بالبنزين وبغيرها من الوقود، ثم تبيع ثم وهكذا، هذه عروض تجارة. فهل العبرة بأول مبلغ أدخلته في هذا العروض، أو العبرة به وبما نتج عنه؟ به وبما نتج عنه. النتاج هذا لا نشترط له أمرين، لا نشترط له مضي الحول، ولا نشترط أن يكون هو، يعني الربح قد بلغ النصاب. واضح يا إخوة؟ لا نشترط لا مضي الحول له ولا بلوغ النصاب، هذا إذا كان نتج عنه. أما إذا استفدت أنت أموالا أخرى فهذا شأن آخر. يعني قال إنسان أنا في محرم 37 كان معي 100,000، وفي صفر أهدى لي أبي 100,000 أخرى، وفي ربيع ورثت عن أخي 100,000، وفي رجب أعطيت مكافأة 100,000 إلى آخره. فهنا هل نقول بأن المئات من الآلاف اللاحقة للمئة الأولى تابعة لها أو مستقلة عنها؟ مستقلة عنها على رأي الجمهور خلافا للحنفية، هذا يسمى المال المستفاد، وسيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى. طيب الخلاصة، كم عندنا الآن مستثنى من مضي الحول؟ 3. 1 المعشرات ونلحق بها بقية الخارج من الأرض. 2 نتاج البهيمة. ونلاحظ إخوة أن النتاج لا يحسب مع الأمهات إلا إذا كانت الأمهات أصلا قد بلغت نصابا، يعني من بلغ الأمهات للنصاب نبدأ بحساب الحول لها وللنتاج. ربح التجارة كذلك من المستثنيات، ولا بد من أن يكون الأصل قد بلغ نصابا، قد بلغ نصابا. أحد عنده سؤال يا إخوة فيما سبق الآن؟ نقف يعني 3 دقائق للأسئلة. تفضل. نعم. يكون بخيل، والشخص الآخر الذي يقول أنا أقول الزكاة على باب الاستحمام. نعم. طب الشخص بحالة الزكاة. بهذا. حالة الزكاة. أحسنت. سيأتي معنا في جميل هذا السؤال. التحايل لإسقاط الزكاة له صور كثيرة، منها ما يتعلق بالخلطة، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى، افتراق الشركاء أو اتحاد الشركاء لأجل التحايل على الزكاة أو إسقاط بعضها وبقاء البعض، سيأتي بيانه إن شاء الله في بهيمة الأنعام. منه أيضا أن يبدل ماله بآخر، لأنه من المعلوم أنه إذا أبدله بجنسه فالحول لا ينقطع، وإذا أبدله بغير جنسه فالحول ينقطع. كان عندي غنم وبقي من الزكاة 10 أيام، فذهبت وبعت الغنم واشتريت بقر هروبا من الزكاة، إذا فعلت هذا ليس هروبا من الزكاة وإنما تغيير في النشاط التجاري، فهنا قد انقطع حول الغنم وبدأ حول جديد ولا يلزمني الزكاة بعد 10 أيام. ولكن إذا كان هذا لإسقاط الزكاة ألزمناه بالزكاة كما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة ومذهب المالكية، وسيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله تعالى خلافا للحنابلة والشافعية. فإسقاط الزكاة له صور كثيرة، سيأتي بيانه في حينه بإذن الله تعالى. تفضل. جميل، أحسنت، هذا سؤال جدا مهم. يظهر الله أعلم كما بين ذلك ابن القيم وغيره أن مانعي الزكاة في عهد الصديق رضي الله عنه على أصناف، فمنهم من ارتد أصلا ترك الإسلام برمته، ومنهم من ترك الزكاة فقط مع بقاء بقية الشعائر بحجة أن الزكاة إنما تلزم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال يعني أنا أرى أن الزكاة واجبة وتلزم إخراجها ويلزم إخراجها لكني بخلت بها، فهم أصناف، ولكن الصديق قاتل الجميع لأن لهم شوكة ومنعة. أما من قال أنا أمنع الزكاة ولكن ما عندي سلاح ولا عندي شيء أقاتل به، فهذا ما قتله الصديق. فيظهر الله أعلم أن الصديق قاتل هذه الأصناف ما دام له شوكة ومنعة. نعم تفضل. ها شيخ من العلماء من قال بأنه إذا كان قد تركها بخلا لكنه قام وحارب الإمام بشوكة منهم من يكفره ويفرق بينه وبين أحد الناس. نعم. لكن الأظهر أن أحد الناس لا يكفرون إذا تركوا الزكاة، أما إذا كان لهم شوكة ومنعة فيلزم قتالهم، إما قتال المرتدين وإما قتال من منع شيئا من شعائر الدين الظاهرة. تفضل شيخ. الهكبة، أحسنت، الهكبة أو جمعية الموظفين هذه ستأتي في زكاة الديون، والصواب أنه يلزم فيها الزكاة لكن بشروط وضوابط، ستأتي إن شاء الله تعالى. أحسنت، المبالغ التي تزيد وتنقص فلها حالتان، الحالة الأولى أن أضبط هذه الزيادة وهذا النقص، فأقول أنا قد دخل عليه في محرم مبلغ كذا وفي صفر مبلغ كذا وهكذا، فهنا في محرم سأزكي ما مر عليه سنة محرم القادم، وفي صفر سأزكي ما مر عليه سنة وهكذا. هذه الحالة الأولى، يعني يزكي الموجود. الحالة الثانية أني لا أضبط، وهذا حال غالب الناس، هذا صعب ضبطه، لأني مثلا قبضت 10,000 حطيتها في البنك، بعد يومين سأسحب 1,000، بعد 3 أيام وضعت فيه 2,000، بعد يومين مثلا أخذت 500 صرفت 700 سحبت بالبطاقة الائتمانية مبلغا. فالأفضل في مثل هذا أن يقال اجعل لنفسك يوما في السنة، وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تجعل لنفسك يوما في السنة وليكن مثلا يوم 20 رمضان، فإذا جاء هذا اليوم تفتح الآن حساباتك الجارية والاستثمارية وصندوق، إذا عندك صندوق حديدي فيه مبالغ إلى آخر، تفتح كل أموالك فتقول مجموع الأموال 1,000,000 تقسمها على 40 وتزكي، فما كان قد بلغ سنة فقد زكيته الزكاة الواجبة، وما لم يبلغ سنة فقد زكيته زكاة معجلة، لأن الزكاة المعجلة تصح، أو يكون صدقة من الصدقات، وهذا أحوط وأبرأ. هذا إخوة لمن لم اختلط عليه الأمور. أما بعض الناس فيقول أنا لا ينقص معي المال سنة أصلا، نعم الحمد لله لا ينقص حسابي يعني عن 100 عن 200 عن 500، لكن 500 ليست هي النصاب، نحن فرضا أن النصاب 1000، أن النصاب 1000، فيقول أنا حسابي أحيانا يكون 500 600 1000 2000 إلى آخره، لكن لا ينقص معي المال الذي بلغ نصابا سنة، يقول أنا أجزم بهذا، ما مر علي أنه 1,000 تقعد معي سنة، بل 1,000 بعد شهر شهرين تنقص إلى 800 ثم أكسب إلى أن تصل 1,000 ثم تنقص، فدائما ينقص عن النصاب، فهنا أصلا لا زكاة عليك. واضح الإخوة؟ إذا صار عندنا حالتان عامتان، وفي حالة من الحالات تفرع عنها حالتان العامتان، واحد قال أنا أجزم بأنه لا يبقى معي في حسابي النصاب لمدة سنة، أقبض راتبي أنفقه، يبقى معي 100 200 في آخر الشهر ثم يأتي الراتب الآخر أنفقه، يبقى معي 100 أستلف 100 إلى آخره، هذا ما مع لي زكاة لأنه لم يمضي سنة. الحالة الثانية أن يقول بل يمضي على بعض مالي سنة وبعضه الآخر لا يمضي سنة، فنقول له حالتان، هل بإمكانك أن تميز ما بلغ النصاب ومضى عليه حول أو لا؟ فإن قال نعم أميز، قلنا كل ما مضى سنة على جزء من المال زكيه، فإن قال لا أميز وهذا حال أغلب الناس، فنقول حينئذ يعني تجعل يوما في السنة تزكي كل الموجود وتحسب ما لم يبلغ حولا على أنها زكاة معجلة. وضحت لكم يا أخوة؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في المال المستفاد. أما الأحناف فلا يرد عليهم هذا التفصيل، لماذا؟ لأنهم يرون وجوب زكاة المال المستفاد. الأحناف يا أخوة هم أضبط في هذه المسألة من حيث التطبيق، هم يقولون أول ريال اكتسبته أو نقول أول ما بلغ مالك نصابا متى؟ قال والله في محرم 37، خلاص محرم 38 تزكي وجوبا كل النقود التي عندك تقسمها على 40. طيب أنا قبل شهر بعت أرض مثلا 100,000، لا يضر لأن هذا مال مستفاد يلحق بجنسه، فجعلوه من باب القياس على ماذا يا إخوة؟ أيوة، على النتاج وعلى ربح التجارة، أحسنتم، جعلوه من هذا القبيل. فالأحناف منضبطون من حيث التطبيق، لكن هذا يعوزه الدليل وسيأتي بيانه بالأدلة والأمثلة إن شاء الله في حينه. نعم بقي، تفضل. أحسنت، زكاة الدين سيأتي بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم، إحنا الآن قريبين من زكاة الدين، يقول المصنف ومن كان له دين، فإن شاء الله زكاة الدين نأخذها في الدرس القادم بإذن الله. لماذا النصب؟ يعني لأي شيء تقصد؟ النصب للنقود؟ نعم، هذا سيأتي إن شاء الله في زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهما. والفكرة إذا اعتبرنا أن النصاب هو الفضة، فنقول لك الآن كم يمثل نصاب الفضة بالأوراق النقدية؟ فإن قلت والله يمثل 1000، إذن النصاب 1000، هذا على القول بأن النصاب المعتبر هو نصاب الفضة. من العلماء من يرى أن النصاب المعتبر هو نصاب الذهب، ولأن الفضة شبه كاسدة، ومنهم من يقول العبرة بأقلهما، ومنهم من قال العبرة بالوسط بينهما، فهي مسألة ستأتي إن شاء الله بتفصيلها إن شاء الله. لا اختلاف جذري، لأن من قال بأن المقصود الذهب لا يجعل الزكاة إلا من 10,000 أو 15,000 ما فوق، لا يجعل النصاب إلا بهذا، ومن قال الفضة سيجعل النصاب قليلا، قد يكون 600 ريال أو ما شابه ذلك، ومن قال أقلهما هنا يقصد الفضة عادة، يكون هنا الخلاف التنوعي فقط، من قال بأنه أقل النقدين أو قال بأنه زكاة الفضة نصاب الفضة. نعم تفضل. بالنسبة للمال نعم نعم نعم صحيح، لأن المال الذي يملكه العبد هو لسيده، هو لسيده، فالذي يزكي هو السيد. نعم بالنسبة للطفل الصغير والمجنون تلزم في أموالهم الزكاة على الصحيح، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وهو الراجح، والأحناف فصلوا بين المعشرات وغيرها، فألزموا الزكاة في المعشرات على المجنون والصبي الصغير، ولم يلزموا الزكاة في غيرها. والصواب مذهب الحنابلة والشافعية، وهو أن الصغير وأن المجنون تلزم في أموالهم الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فعلق الزكاة بوصف الغنى دون أن ينظر إلى حال ذلك الغني، هو مكلف أم لا. ولقوله عليه الصلاة ولقوله تعالى خذ من أموالهم، الزكاة معلقة الآن بالمال، متى ما توفر النصاب ومضى عليه الحول وتوفرت الشروط ألزمنا ذلك الجنين ذلك الصبي أسف الجنين لا الصبي ذلك الصبي والمجنون بالزكاة. أيضا لقول عمر رضي الله عنه اتجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، ومعلوم أن اليتامى جمع يتيم، واليتيم الذي يكون دون البلوغ، وقوله حتى لا تأكلها الصدقة يعني حتى لا تأكلها الزكاة، وهذا لا يعلم فيه خلاف بين الصحابة، فيظهر الله أعلم أن الزكاة تلزم في مال الصبي ومال المجنون. فإن قيل قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير حتى يبلغ أو حتى يكبر، وذكر منهم المجنون حتى يوفيق، فكيف أنت تجعل عليه قلما والله قد رفع عنه ذلك القلم؟ قلنا هذا قلم التكليف، يعني لا يلزم بالتكاليف الشرعية التي تكون على بدنه أو على ماله وبدنه معا كالحج، أما التكاليف المالية فهي من باب الحكم الوضعي، كأن الشارع قال إذا بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة دون أن ينظر إلى ذلك المالك، دون أن ينظر إلى ذلك المالك. ولا شك أن الصواب ما ذهب إليه الحنابل والشافعية من أن المال يلزم زكاته في مال الصبي والمجنون. نختم بهذا السؤال تفضل. نعم نعم جميل. أما إذا كانت في آخر الحول 120 سواء اشتراها أو نتجت فإنه يلزم فيها واحدة، لأن 120 يلزم فيها واحدة، ولو كان أنت تقصد لو كانت 121 أي أما 120 فعلى يعني مثل مثل 40 تماما. أما إذا كانت 121 فالآن اشترى هذه، بماذا اشتراها؟ إن كان قد اشترى هذه الشياه بشياه بأنه أبدل، مثلا عنده مثلا أبدل شاة بشاتين أو أبدل شاتين بأربع، فهنا الحول لا ينقطع، الحول لا ينقطع، ومن ثم سيزكي شاتين والله أعلم. أما إذا قال لا والله أنا اشتريت في منتصف الحول غنما بمبلغ نقدي بأوراق نقدية، فهنا في الواقع قد حول النقود إلى شياة، فهذه لها حولها المستقل، وسيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل في زكاة بهيمة الأنعام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.